إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا نظير ولا شبيه له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. إخواني معشر المسلمين، سبق وأن شرفت في الوقوف في هذا المكان وتكلمت معكم عن أمر عظيم القدر واسع النفع، وكان بعنوان حرمة أكل أموال الناس بالباطل، وأكمل إن شاء الله هذا المبحث لأنه من أهم المباحث وأجلها التي ينبغي أن يكون المسلم على علم تام بها، وحتى يتصل الكلام بعضه ببعض أقول: قلنا لا يحل لمسلم قط أن يتناول مال غيره إلا بإذن من الشرع، ونعني بإذن من الشرع إما الإباحة وإما الاستحباب وإما الفرضية. وإذا تناول المسلم مال غيره بغير إذن من الشرع فقد وقع في الحرام وأكل الحرام، ويترتب على أكله للحرام ثلاثة أمور معتبرة. الأمر الأول عدم قبول الدعاء. أسرد الأمور الثلاثة، أما عن الأدلة فقد سبق ذكرها. إذا تلبس المسلم بأكل الحرام يترتب على ذلك ثلاثة أمور في الدنيا وأمر واحد في الآخرة. أما عن الأول عدم قبول الدعاء، يدعو ربه عز وجل ولا يستجيب له. الأمر الثاني عدم قبول الأعمال الصالحة. الأمر الثالث أن الجسم بخلاياه بأعضائه بأنسجته يتعود على الحرام، فإذا أراد صاحبه أن يدخل فيه شيئا من الحلال أبى الجسد أن يقبلها ويلفظها ويردها. هذه عن الدنيا. أما عن الآخرة عياذا بالله دخول النار. فعند الترمذي وأحمد وغيرهما من حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل جسم نبت من سحت حرم على الجنة والنار أولى به. اليوم إن شاء الله عز وجل نبدأ مستعينين بالله ونتكلم عن صور أكل الحرام. لعلكم تذكرون في اللقاء الماضي، وإن مضى عليه وقت طويل، في نهاية الموعظة ذكرت لكم قواعد من خلالها يستطيع المسلم أن يعرف ماله الذي يتناوله هو من حلال أم من حرام. اليوم إن شاء الله هنبدأ بقى في ذكر بعض الصور التي يتلبس بها كثير من الناس ويأكلون الحرام وهم لا يشعرون أو كأنهم لا يشعرون. وقبل الشروع في المقصود إخواني أنبه على تنبيه في غاية الأهمية، وهو ينبغي على المسلم العاقل الكيس الفطن قبل أن يشرع في عمل الصالحات ويتقرب إلى الله رب الأرض والسماوات بالأعمال الصالحة أن ينظر إلى سلوكه الذي يفعله، هل يا ترى يؤثر على الأعمال الصالحة أم لا؟ أوضح هذا المعنى أكثر فأقول: عندنا في شريعة الإسلام ذنوب إذا فعلها المسلم يترتب عليها سجل السيئات يكتب فيه، ويوجد عندنا في شريعة الإسلام ذنوب إذا فعلها المسلم تكتب عليه سيئات وتؤثر في أعماله الصالحة. والخطورة هنا، يعني مثلا إنسان اغتاب أو وقع في النميمة يترتب على ذلك سيئات تكتب عليه، وإن تاب تاب الله عليه. طيب رجل وقع في الشرك أشرك بالله عز وجل يكتب عليه سيئات وتمحى كل أعماله الصالحة، قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. يبقى أصبح هذا الذنب له تأثيرين، يكتب على العبد سيئات ويؤثر في أعماله الصالحة، ومن هذا القبيل أيضا أكل الحرام. والخطورة هنا أن الإنسان إذا تلبس بأكل الحرام يكتب عليه سيئات، هذا فحسب؟ يا ريت الأمر وقف عند هذا، ولكن يترتب على أكل الحرام أن الأعمال الصالحة التي يفعلها المسلم غير مقبولة بل مردودة عليه. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث في معجم الطبراني الكبير وسنده إن شاء الله يقبل التحسين، قال صلى الله عليه وآله وسلم: يا سعد، سعد بن أبي وقاص، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده، إن العبد ليرفع اللقمة إلى فيه من حرام ما يتقبل منه عمل 40 يوما. يبقى أصبح، انتبهوا إخواني، أكل الحرام له شقين: سيئات تكتب وحسنات تمحى ولا تقبل. كذلك في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ذهب إلى كاهن أو عراف لا يقبل الله عز وجل منه عمل 40 يوما. مجرد الذهاب اسم يكتب له سيئات، وفي نفس الوقت لا يتقبل الله عز وجل منه عمل 40 يوما. يبقى خطورة أكل الحرام تكمن في تسجيل السيئات على العبد وعدم قبول الأعمال الصالحة. نشرع في المقصود ونتكلم اليوم إن شاء الله عز وجل حول صورة من صور أكل الحرام، وهي منتشرة خاصة في ريف بلاد مصر. وعن عمد اخترتها إخواني، فإن كان أحد منا أعاذني الله عز وجل وإياكم من الإنحراف تلبس فليحمد الله أن بصر بالحق ويبادر ويعجل بالتوبة إلى الله ورد الحقوق إلى أصحابها. وإن كان الله عز وجل عافاه ولم يتلبس بشيء من هذا فليحمد الله ويسأله الثبات حتى يلقاه. هذه الصورة إخواني، وهي الظلم في المواريث، الظلم في المواريث. قبل الشروع في المقصود والكلام عن هذا الأمر بالأدلة الشرعية وبيان وجه الظلم فيه، لكي يستقيم المسلم على شرع الله في مسألة المواريث لا بد من أصلين عقديين يرسخان في قلب المسلم. بمعنى إيه؟ قضية المواريث زي أي قضية عالجتها الشريعة بضوابط وبحكمة وبرحمة وبكل جمال وجلال. أنا وأنت لكي نستقيم على الشرع في مسألة المواريث وفي غيرها لا بد أن يرسخ في قلوبنا أصلين عقاديين اثنين. الأصل الأول أن المال الذي بحوزتنا جميعا هو في الحقيقة ليس ملكا لنا بل هو ملك لله ونحن خلفاء على هذا المال. انتبهوا لهذا الأصل جيدا. يبقى المال، ولما نتكلم عن المال نعني بالمال ما قررته الشريعة كل ما ينتفع به، فالسيارة من المال والعقارات من المال والبيوت من المال والذهب والفضة من المال والأوراق النقدية من المال، كل ما ينتفع به يسمى مالا في شريعة الإسلام. هذا المال الذي في حوزتك وفي حوزتنا وتحت سيطرتنا هو في الحقيقة ملكا لله ونحن خلفاء على هذا المال. ما الأدلة الشرعية التي تدل على ذلك؟ قال تعالى ولله ملك السماوات والأرض وما فيهن. أنا وأنت ومالي ومالك، يخرج عن هذا النص ولله ملك السماوات والأرض وما فيهن، فمن كان ماله أو ذاته يخرج عن هذا النص فليرفع رأسه، لا يوجد. ولله ملك السماوات والأرض وما فيهن. وقال عز من قائل وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. يبقى في الحقيقة المال لله عز وجل. وقال عز من قائل، وهي من أوضح الآيات دلالة على هذا الأمر، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يبقى أصبح أن خلفاء على المال، ليس لنا ولك إلا مجرد خليفة على المال فترة معينة من الزمن وهي عمره. طيب، كما هو معلوم لدى العقلاء أن الإنسان إذا كان خليفة لغيره على شيء لا يجوز له شرعا ولا عقلا ولا عرفا أن يتصرف في الشيء الذي استخلف فيه إلا بإذن من استخلفه. يبقى أنا وأنت خلفاء على المال، من الذي استخلفنا؟ الله عز وجل. وبناء على ذلك لا يحل لنا أن نتصرف في المال إلا بإذن لمن استخلفنا، فإذا أمرنا اعتمرنا وإذا نهانا انتهينا. يبقى الأصل الأول إخواني اللي هو الأصل العقدي أن المال الذي في حوزتنا ونتناوله وسجل بأسمائنا في المؤسسات الرسمية وغيرها هو في الحقيقة ملكا لله وأنا وأنت خلفاء على هذا المال. ومن المنطق والعقل أن الإنسان الخليفة على شيء لا يتصرف إلا بإذن ممن استخلفه وهو الحق سبحانه وتعالى. الأصل الثاني وهو أصل عقدي أيضا وهو قوله عز من قائل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين، يقول علماء اللغة إنما تفيد الحصر، إنما كان قول المؤمنين يعني ليس للمؤمنين أي قول إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فإذا دعي المسلم إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ولم يصدر منهم غير السمع والطاعة فهذا خدش في عقيدة المسلم وينبغي أن يعيد النظر في إيمانه وفي إسلامه. إخواني، من خلال هذين الأصلين يتسنى لنا الدخول في قضية المواريث وتأصيلها من الناحية الشرعية وبيان وجه الحق فيها. اعلموا إخواني أن العرب قبل البعثة كان عندهم من العادات القبيحة الكثير، ومن جملة ذلك كانوا لا يورثون الإناث قط، يعني كون المرأة ترث عند العرب قبل البعثة ده شيء مستحيل. وعليه فمن منع امرأة من إرثها فقد تشبه بالجاهلية قبل البعث. أيضا كانت العرب قبل البعثة لا تورث من الذكور إلا من اشتد عوده وأمسك بالسيف وامتطى صهوة الحصان، مش أي حد يورث. وعليه فمن ظلم شيئا من أبنائه في شيء من الإرث فقد تشبه بالجاهلية قبل الإسلام. كيف بدأ الأمر في شريعة الإسلام؟ تعلمون أن الله عز وجل بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأرض كافة ليرشدهم إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة، ومن جملة هذه الأمور موضوع المواريث. قبل البعثة خلاص مشين العرب كما كانوا يسيرون عليه من ظلم بين، منع البنات بالكلية، الأطفال الصغار من لم يشتد عوده لا يرث مطلقا، وباقي المال يوزع فيما إيه؟ بين الرجال الكبار. قدر ربنا عز وجل وفي السنة بعد السنة الثالثة من الهجرة، والحديث عند الإمام أحمد ورواه أيضا الإمام الترمذي وابن ماجه وأبو داود، وسند الحديث صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعها بنتان صغيرتان، فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ ما لهما ولم يدع لهما شيئا. دي بداية قضية المواريث في شريعة الإسلام. امرأة سعد بن الربيع بعد غزوة أحد زوجها قتل شهيدا يوم أحد، مخلف سعد بن الربيع من هذه المرأة بنتان، فلما مات سعد بن الربيع على عادة العرب قام أخوهم عم البنتين واستحوذ على كل التركة، لأن سعد بن الربيع لم يخلف من الورثة إلا بنتان وزوجة وهما من الإناث وهم لا يرثون على عادة العرب، فقام أخو سعد بن الربيع واستحوذ على كل المال وأخذ كل التركة. فقامت امرأته وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترفع الأمر إليه وقصت ما سمعنا، هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ ما لهما ولم يدع لهما شيئا. يقول جابر بن عبد الله فلما انتهت المرأة من شكايتها أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يأخذه عند نزول الوحي. معنى ذلك إن تشريع الإرث جاء من السماء قرآنا، وكان من المقبول شرعا أن يكون من السنة، ولكن لعظم شأنه وعلو قدره وخطورته جاء التشريع قرآن، فأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، إلى آخر الآيات. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا إخواني بارك الله فيكم، إلى أخي سعد بن الربيع قال له تعال أخو عمل استحوذ على التركة كلها. طيب ده فيه تشريع نزل، هل يا ترى ستنصاع للتشريع وتقبل الحق الذي جاء به الشرع، أم تأخذك العزة بالإثم وتمشي وراء هواك؟ هو ده محل الكلام يا أخوانا. يبقى العرب مشي على تشريع معين، اللي مشى عليه كثير من مسلم العصر. تظلم البنت والمرأة أيما ظلم، كما سوف يأتينا في بيان صور الظلم في المواريث. طيب الشرع جاء والنص واضح ومحدد، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أخي سعد بن الربيع. وبالمناسبة إخواني، من الأشياء التي تثلج الصدر أن فقه المواريث قل أن تجد فيه خلاف بين العلماء. مش خلاف، كلمة ورد غطاء. الولد ضعف البنت في حالات معينة، الأم السدس أو الثلث، الأب الثلث أو السدس أو التركة كلها إلى غير ذلك. أيضا من الأشياء التي تثلج الصدر أنه يحكم شرع الله في المواريث في بلدة مصر في المحاكم. وأنا بقول هذه الكلمة دي لأن بعض الناس يقول لك والله أنا أريد أن أكتب التركة لأولادي حتى لا يتنازعوا بعد موتي. نقول له حرام ولا يحل لك، حتى وإن كتبتها بشرع الله. طيب هيتنازعوا، يذهبون إلى السلطان إلى المحكمة تقضي بينهم بشرع الله. وهذا من نعم الله عز وجل علينا، نسأل الله عز وجل أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميعا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أخي سعد بن الربيع، تعال خذوا بالكم انتبهوا. أخو سعد خد التركة كله بنص الحديث، تقول امرأة سعد ولم يدع لهما شيئا، خد كل تركة أخيه. فأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعطي بنتي سعد الثلثين، لهم التلتين، ولأمهما الثمن، وما بقي فهو لك. الرد من أخي سعد إيه؟ سمعنا وأطعنا. هذا الذي ننشده من كل مسلم. أنت تصرفت تصرف نظرا لعدم علمك أو لشيء في هواك أو لشيء لحظ النفس، تصرفت تصرف غير شرعي، وجاء من يرشدك وينبهك ويذكرك بشرع الله. أتأخذك العزة بالإثم أم تقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير؟ هذا الذي نأمله وننشده من كل مسلم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. إن كنت تظن أن المال مالك فأعطي من تشاء واحرم من تشاء، والمال ليس مالك. إن كنت تظن أنك خرجت من النصوص الشرعية فافعل ما تريد، واعطي من تشاء واحرم من تشاء، وإلا أنت مخيد بقيد الشريعة حيثما أمرتك أتمرت وحيثما نهتك انتهيت. فقال أخو سعد بن الربيع سمعنا وأطعنا. وفعلا تخيل بقى يتخذ منه التلتين والثمن، يعني 19 على 24 من التركة، ولم يتبقى له إلا 5 أجزاء من 24 جزءا، هو ذا اللي بقاله. ومع ذلك حكم الشرع الرضا والخضوع والإذعان والتسليم للنص الشرعي، هذا الذي ننشده. لذلك إخواني معشر المسلمين، المتأمل في نصوص الشرع بالذات في قضية المواريث، في نهاية الآية الأولى يقول عز من قائل آباؤكم وأبناؤكم لا تضرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. لذلك التابعي الجليل أبو مسلم الخولاني دخل على أقوام فقالوا له يا أبا مسلم عظنا، فقال لهم أعظكم بما سمعت ولا بما رأيت؟ يعني عاوزين موعظة سمعتها ولا موعظة شفتها؟ قالوا لا بما رأيت، لأن بما رأيت أبلغ. قال لهم اسمعوا، رأيتم أولاد عبد الملك بن مروان وكان نصيب كل واحد منهم أكثر من 50,000 دينار ذهبي، ورأيت أولاد عمر بن عبد العزيز ونصيب الواحد منهم لم يتجاوز الدرهم وامتدت بي الحياة، فرأيت أولاد عمر يجهزون الجيوش في سبيل الله وأحفاد عبد الملك بن مروان يتكففون الناس. أخي المسلم، قبل أن تعتقد أن بقاء المال الحرام لولدك بعد موتك سيظل، فأنت واهم وتحتاج إلى إعادة نظر في كل شيء. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. بعد ذلك إخواني معشر المسلمين، يقول ربنا عز وجل بعد أن ذكر آيتين من آيات المواريث: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده أي في المواريث يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب عظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده أي الحدود التي حددها لنا ربنا عز وجل في المواريث يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب عظيم. لذلك إخواني معشر المسلمين، ظلم الآدمي لنفسه في المواريث له حالتان، انتبهوا. الحالة الأولى أن يظلم في المواريث لاعتقاده أن تقسيم الله عز وجل للتركة ظلم وغير عدل، ومن اعتقد هذا فهو كافر بالله. وهذا موجود من بعض السفهاء في وقتنا الحاضر، لا كثرهم الله، يقولون وبئس ما يقولون أن المرأة لها النصف لأنها لا تعمل، فلما إذ شاركت الرجال واختلطت بهم وأصبحت تعمل فليس من العدل أن نقف على النصف. من قال هذا فهو كافر، كافر بالله، خرج عن ملة الإسلام وخلع ربقة الإسلام من عنقه. النوع الثاني من أنواع الظلم في المواريث أن يعتقد الرجل أن تقسيم الله عدل وهو الحق، ولكن لحبه للمال أو لكراهيته لمن يرث معه ظلمه، فهذا مسلم عاصٍ مرتكب لكبيرة. في مسند الإمام أحمد وهو عند الترمذي وسند الحديث حسن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. هذا الذي ذكرته في أول الحديث، قلت لكم أكل الحرام مشكلته بيضيع الأعمال الصالحة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت أي مقدمات الموت فيضاران في الوصية. إيه معنى كلمة يضاران في الوصية؟ اسمعوا إخواني وافطنوا لهذا، يقول عز من قائل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه. الوصية تعرف عند الفقهاء أن يوصي المسلم بشيء من ماله لأوجه الخير بعد موته، أن يوصي المسلم بشيء من ماله في أوجه الخير بعد موته. طيب كيف يكون الإضرار في الوصية؟ الإضرار في الوصية اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله: فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. الإضرار في الوصية صوره كما يلي: أن يوصي لأحد من الورثة لا يجوز مطلقا أبدا. واحد يورثك توصي له بشيء لا يحل لك. الحالة الثانية: أن يوصي لغير الأقرباء. الحالة الثالثة: أن يوصي لمن يستحق الوصية ولكن في نيته أن يضر بالورثة، لا يحل ومحرم. أضرب مثالا: رجل له ورثة ذكور وإناث فأتعبوه وكانوا عاقين له، فقال: سأوصي بثلث مالي ليقلل أنصبتهم من التركة، لا يحل له، لأن هنا الغرض من الوصية الإضرار بالورث. طب هؤلاء عاقين لهم، العقوق لا يمنع من الحق. انتبهوا، الذي يمنع من الحق في الإرث أمران اثنان: أن يكون الوريث قتل مورثة، أو يكون الوريث كافر على غير الملة، في هذه الحالة يمنع من حقه. أما أنه عاق لأبيه، عاق لأمه، فعل به ما يفعل، لم ينفق عليه، أيجوز للمورث أن يظلمه ويأخذ شيئا من ماله؟ لا يجوز. لذلك في حديث عند الإمام مسلم، حديث عمران بن حصين، أن رجلا من الأعراب أوصى عند موته أن يعتق 6 أعبد ليس له مال غيره. يعني واحد من الأعراب تركته قد إيه؟ 6 من العبيد. قبل أن يموت أوصى، وصى كده قال لهم إيه؟ لما موت يا للعبيد أنتم أحرار لوجه الله. فمات، فالعبيد مش، فقام ورثة المتوفى اللي هو الأعرابي وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه، وقال: يا رسول الله، إن أبانا ترك 6 أعبد ليس له مال غيره، وأوصى عند موته أن يكونوا أحرارا. يبقى الرجل تخلص من كل التركة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد فعل؟ قالوا: نعم. قال: أما والله لو علمت ما صليت عليه. ثم رد النبي صلى الله عليه وسلم 6 إلى الرق وأقرع بينهم فأعتق 2 ورد 4 إلى الرق اللي هو الثلث. وعليه إخواني لا يجوز للرجل أن يضر بالوصية، فإن أضر بالوصية بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. إخواني معشر المسلمين، المال مال الله ونحن خلفاء على هذا المال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. طيب ما هي صور الظلم في المواريث التي نراها ونصطلي بنارها؟ الصورة الأولى: ظلم البنات، إما بالمنع مطلقا أو بإعطائها أقل من حقها، موجودة وبكثرة. البنت خصها ربنا عز وجل بالنصيب، فإن كان المال مالك فافعل ما تريد، وإن كنت لن تموت فافعل ما تشاء، وإن كان الأمران منتفيان فاتق الله ربك. وكن خليفة بحق لمن استخلفك، واعط كل ذي حق حقه. لذلك في حديث وللأمانة سنده ضعيف ولكن نقوله من باب الترهيب، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قطع ميراثا فرضه الله قطع الله ميراثه من الجنة. ظلم البنات إما بالمنع مطلقا وإما بإعطائها أقل مما تستحق. الأمور واضحة. للذكر مثل حظ الأنثيين، خلاص مات رجل وخلف ذكور وإناث تقسم التركة، ضعف الولد تأخذه تأخذ نصفه، البنت وإن كانت الزوجة موجودة تأخذ السمن. هذا الذي شرعه لنا ربنا عز وجل. الصورة الثانية من صور الظلم في المواريث تفضيل بعض الأبناء على بعض، تفضيل بعض الأبناء على بعض. كما تعلمون إخواني إن المجتمع الذي نعيش فيه فيه تفاوت والهداية من الله. ممكن تجد عيل من عيالك بار بك رهن إشارتك، قبل أن تأمره يأتمر، قبل أن تنادي عليه تحت قدميك. وممكن العكس، عاق لك يتطاول عليك بالسب إلى غير ذلك، تبدأ تأخذك الحمية وتبدأ تفكر أن تفضل الذي يبرك على الذي يعقك إياك، فتحت بابا من النار عليك. أيضا ممكن أن يكون بعض الأبناء بقضاء الله وقدره على خلقة غير سوية، ابتلاه ربنا عز وجل بنوع من المرض أقعده، كان يأخذ بصرهم يعجز عن الحركة، لم يأخذ حظه من التعليم كما أخذ بقية إخوته. يبدأ الإنسان يفكر أن يعطيه شيئا من المال. هذا الفعل إخواني محرم وكبيرة من الكبائر ولا يجوز. الدليل على صحة قولنا ما ثبت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه عن أبي أنه قال: أعطاني أبي عطية نحلة، فقالت أمي واسمها عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة: لا أرضى حتى يشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول النعمان: فأخذني أبي بشير بن سعد وذهب بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجلسنا عند النبي صلى الله عليه وسلم. وده اللي احنا دايما بنركز عليه، احنا كمسلمين لنا مرجعية نرجع إليها. الغرب متفلت وحزبنا شرفا بالمرجعية التي نرجع إليها، وهي كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تصرفت أي تصرف المفترض قبل التصرف أن ترجع إلى المرجعية. طيب لشيء في نفسك تصرفت، ارجع للمرجعية واحكم تصرفا بناء على الكتاب والسنة. فذهب بشير بن سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أعطيت ابني هذا عطية. فقالت أمه عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى يشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إلى السؤال الذي وجه والجواب. قال: ألك ولد غير النعمان؟ طيب خليكم معي، كلمة ولد اللي هي الواو واللام والدال إذا أطلقت في لسان الشرع المعني بها الذكر والأنثى، خدوا بالكم من دي كويس، مش باللغة الدرجة بتاعتنا يقولك فلان ده عنده ولد، ولد عندنا احنا يعني ذكر، لا في لسان الشرع غير كده. يقول عز من قائل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. ولد هنا يعني ايه؟ ذكر أو أنثى. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبشير بن سعد: ألك ولد غير النعمان؟ يعني عندك بنين وبنات؟ فقال بشير بن سعد: نعم. السؤال الثاني: أكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟ قال: لا. خد بالك، هم دول السؤالين الذي ودهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى بشير بن سعد، ما فيش غير كده. العلماء بيقولوا إيه؟ لو كانت هناك اعتبارات تؤدي إلى التفضيل ما سكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم في معرض البيان. يعني لو أن العجز الجبلي أو القصور الخلقي سبب يؤدي إلى التفضيل ما غفل عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا بينه، فلما لم يتكلم عنه دل على أنه ليس له اعتبار. أرجو أن تكون استوعبتموها. النبي صلى الله عليه وسلم سأل سؤالين: لك ولد غير النعمان؟ قال له: آه لي كتير. كويس، أكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟ قال له: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على دور. اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. بعض الناس يقول لك: تم سيدنا النبي قال له أشهد على هذا غيري، يعني معنى ذلك لو بشير بن سعد راح لأبي بكر وقال له أشهد، أبو بكر هيشهد؟ يستحيل. دي من ألفاظ التحذير الشديدة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الحاكم في المستدرك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. الصورة الثالثة من صور الظلم في المواريث أن يكون صاحب المال لم يقدر الله عز وجل له إنجاب ذكور، فيقوم بتسجيل تركته إلى بناته وإلى زوجه ليمنع إخوانه من الذكور من الإرث، وهذا موجود بكثرة. ظلم وأكل الحرام. النصوص الشرعية واضحة جلية، أعطت كل ذي حق حقه، فمن غير أو بدل فليعلم أن الله عز وجل بالمرصاد. وهذا الذي حدث مع سعد بن الربيع. سعد بن الربيع أنجب بنتين وزوجا، التركة توزع إزاي؟ البنتين لهم الثلثين، حتى ولو أنجب الرجل 100 بنت ولم ينجب ذكورا، هؤلاء البنات 100 لا يأخذون أكثر من الثلثين، والزوجة الثمن، وإن كن أكثر من زوجة يشتركن في الثمن، والباقي لإخوته ذكورا كانوا أو إناثا. هو ده التقسيم الشرعي. يقوم بعض الناس أو كثير من الناس ويأتي عند الموت، وتأتي امرأة سوء وتبدأ توسوس له كالشيطان: ما نظر أحد من إخوانك إليك، تركوك مريضا، لم يفعلوا لك شيء. فيستجيب الرجل تحت ضغوط معينة ويقوم بتسجيل تركته إلى بناته، حرام ولا يجوز ولا يحل. الذي أريد أن أنوه إليه إخواني، إن الذي يحدث في مصرنا وفي أرياف مصر، وهي الكتابة، توثيق العقود وشهود الزور. اعلموا إخواني أن شهادة الزور بنص القرآن تعادل الشرك بالله. قال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ونبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من رواية أبي بكرة نفيع بن الحارث، لما سئل وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، قال: وشهادة الزور وقول الزور، وظل يكرر حتى قال الصحابة: ليته سكت. لأن مسألة شهادة الزور من خلال شهود الزور يتم فعل الجريمة. فعلى سبيل المثال، لو أن رجلا نادى عليك: تعال يا فلان. لبيك: ماذا تريد؟ قال: والله يعني كما شايف حضرتني الوفاة، وازدلت 4 بنات ما لهمش أخ، وأخشى يعني أن يتطاول عليهم الناس، وأردت أن أكتب لهم كل تركتي، ونريد أن نتشرف بأن تشهد لنا على هذا العقد. شهد زور لا يحل لك. أفعلا أحق قامت بناته واشترينا التركة منه؟ هذا لن يكون. فكيف تشهد على ظلم وعلى جور؟ لذلك قررت الشريعة المطهرة أن شاهد الزور حكمه الشرعي حكم الذي ترتب على شهادته. انتبهوا لهذا الحكم. حكم الشريعة في شهادة الزور حكم الذي ترتب على شهادته. على سبيل المثال، فلو أن شاهد زور شهد ترتب على الشهادة قتل نفس، يقتل شاهد الزور لو له ما قتل. فحكم شاهد الزور ما يترتب على شهادته من زور. يبقى الصورة الثالثة من صور الظلم في المواريث أن يقوم من لم ينجب ذكورا ويسجل كل تركته لبناته أو لزوجه، مخالف ومحرم ولا يجوز. مهما كان إخوانه يقطعون رحمه، مهما كان إخوانه يظلمونه. لأنني كما ذكرت إخواني أن الذي يمنع من التركة من الحق الكفر بالله وأن يقتل الوارث مورثه. فإذا امتنع الأمران ثبت الحق الشرعي. الصورة الرابعة وهي الأخيرة أن يكون نصيب إخوته البنات تحت حوزتي. خبرك يعني هو خلف أبواه وقام على شؤون البيت، وإخوته البنات متجوزين، الأرض تحت إيده والمال تحت إيده، كل شيء تحت إيده. فلما مات أبوه اقترب منه إخوته البنات وأرادوا حقهم، فبدأ يسوف ويتحكم ويشتري بأبخس الأسعار. هذا موجود وواقع. فإن فعل ذلك فقد أكل الحرام وأكل أموال الناس بالباطل، ويترتب عليه كل ما سبق ذكره. إخواني معشر المسلمين، ما السبيل وكيف التوبة؟ انتبهوا إخواني، قضية أكل الحرام لا تصح توبة العبد، لا تصح توبة العبد الذي أكل الحرام إلا ب4 شروط. لو أن شرطا سقط لا تصح توبته. أول شيء الندم، الإقلاع، العزم على عدم العود. الشرط الرابع أن يرد الحقوق إلى أصحابها، أن يرد الحقوق إلى أصحابها. طيب مسألة فرعية، مات رجل وترك قطعة أرض، واخد بالك، فقام ابنه وأعطى كل أخت من أخواته أقل من نصيبه، اللي لها 5 قراريط أعطاها قراطا، وطبعا هي مسكينة قليلة الحيلة قالت أحسن مما فيش. فقام الرجل وأراد في الوقت الحاضر أن يصلح ما أفسد وأن يرد الحقوق إلى أصحابه. قال خلاص الحمد لله، يومنها الأراض كان ب5 جنيه ولا 8 قراطين عندي، تفضل 10 جنيه بقى حقك. لا يحل لك، تحاسب على سعر الأرض بالوقت الحاضر. انتبهوا إخواني، فوالله ما اشتد ظلم الظالمين من الولاة وغيرهم وما تسلط علينا السفهاء من الغلب وغيرهم إلا لما انقطعت المودة والرحمة فيما بيننا. والنفس البشرية كما تعلمون جبلت على حب المال، قال تعالى وأحضرت الأنفس الشح، أي جبلت المال النفس على حب المال. فإذا تلبست أخي الفاضل بشيء من هذا فباب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربه، واعلم علم يقين لن تقبل توبتك إلا إذا رددت الحقوق إلى أصحابه. أيضا إن كنت تلبست بشيء من غير حقك كأن يكون المورث كتب لك ما لا يحل لك، فضلك على إخوانك، وطبعا راح المؤسسات الرسمية سجلوا العقد الأخضر وهذا الكلام الأصلع الذي نسمعه، اعلم أن كل هذه الوثائق لا تغير في حكم الله شيء، فالحرام حرام وإن تكالب عليه الناس وإن سجل ودوا وصف الحرمة ما زال قائما به. فانجو بنفسك ورد الحقوق إلى أصحابها، وإياك إياك إياك أن تقول ليس علي شيء فهو الذي كتب، لا ثم لا، بل أنت شريك في الإثم وأنت ممن يأكل الحرام. فنتقي الله إخواننا ونعيد النظر في تركتنا قبل فوات الأوان، قبل أن يأتي ملك الموت فجأة وعندها تندم ولا ينفع الندم. تعلمون إخواني لو أن الأمور تتدارك في الآخرة كان الإنسان يفعل ما يشاء، لكن والله لا تتدارك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كانت عنده مظلمة من أخيه فليتحلل قبل أن لا يكون درهم ولا متاع. يبقى المقاصة في الآخرة بالحسنات والسيئات. لا، ده أنا هقول لك على معلومة في منتهى الخطورة لعل البعض يستوعب أو يفهم، يقول طيب ما فيش إشكال، أنا خدت فدان ظلم وحجيت 7 مرات، يا راجل خلي الفدان هياخد 6 حجج ويتبقى لي حج. تعلموا إخواني المقصة يوم القيامة، يعني هنا الظلم اللي حصل في الدنيا الله عز وجل يوفر الحقوق لأصحابه بالحسنات والسيئات، ودي معلومة يعني لا تخفى على أحد، واخد بالك، خذوا من حسناتي. الإشكال فين بقى؟ الظلم اللي وقع من العبد، ظلم مثلا في 2000 جنيه، واخد بالك، في نص فدان، في شقة، في عربية، أي حاجة، قيمة الشيء ده هو كم مقدارها من الحسنات أو كم مقدارها من السيئات؟ الجواب الله أعلم، أخفها عنا. يعني واحد يقول لك أنا أخذت منه 1000 جنيه، إيه يعني 20 حسنة، 1000000 حسنة، أنا عندي كتير. ما الذي أدرك؟ ما الذي أدرك؟ وثبت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال قذف المحصنة يهدم عمل سنة، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. يبقى إياك ثم إياك أن تستكثر أعمالك الصالح، واخد بالك، وتقول أنا بفضل الله أنا كل يوم بصلي الفجر وتني جالس حتى الشروق تكتب لي حدة وعمرة تامة تامة، إيه يعني 50,000 جنيه خدتهم من أبوي ولا يعلم منهم أحد؟ لا، لعل هذه 50,000 تودي بكل حسناتك وما أدراك. السبيل الأمثل والحل الأوضح تخلص مما تلبست به من حرام قبل الشروع وقبل أن يأتيك ملك الموت فجأة وعندها تندم ولا ينفع الندم. تريد أن تستدرك ولا تستطيع، بل هي الحسنات والسيئات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا